أنه شهر المغفرة، فعن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. وفي رواية: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رواه الإمام ابن حبان والبيهقي، وهو حديث حسن، وهو كالتنبيه لاستقبال رمضان. فرمضان يستقبل بترك الأدران، ترك الشرك والشحناء، قيام بحق الله في تحقيق التوحيد، وقيام بحق عباد الله في ترك الشحناء. هذا هو شرط المغفرة في ليلة النصف من شعبان، وهو فضل تفضل الله به على العباد، ولم يعلق المغفرة بعبادة سوى هذين الأمرين، وهما من أجل العبادات. وأما تخصيص النصف بقيام وصلاة مخصوصة فمما لا أصل له في ديننا، والأحاديث في ذلك مكذوبة على رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان. وقال رحمه الله: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يذهب لهذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس. وقال الإمام النووي رحمه الله عن هذه الصلاة: وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10 وتسمى بالألفية. قال: هي بدعة منكرة. وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء المخصوص، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. وكذا تخصيص النصف بتوزيع الأطعمة ونحوها، وهو ما يسمى بحق الليلة أو حق الله أو الثواب أو غير ذلك من المسميات. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة. قال: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالثابت في شعبان صيام أكثره. وأما أن يخص الإنسان النصف بالصيام أو أن يبتدي الصيام في آخره فهذا لا دليل عليه، إذ هو يضعف الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي رواية أخرى: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. ولهذا يقول العلماء مبينين توجيه هذا الحديث مع صيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان، قالوا: هذا لمن لم يصم في النصف الأول فخصص النصف بصيام، أو ابتدأ الصوم من النصف الثاني، نعم، فهذا ينهى عن الصيام. أما من صام في النصف الأول فله أن يصوم في النصف الثاني وليكثر فيه من الصيام. فالسنة الإكثار من الصيام في شعبان، ثم تحقيق التوحيد وترك الشحناء للتعرض للمغفرة في هذا اليوم العظيم. فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وما بينكم وبين إخوانكم تنالوا رحمة ربكم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام، وما سمي المسلم مسلما إلا لاستسلامه لأمر ربه وتعبده وفق شرعه، والشهادة بأن محمدا رسول الله تقتضي أن لا يعبد إلا بما شرعه عن ربه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على المسلم أن ينظر فيما ثبت في الشرع المبين، ويتبع ما قاله الرسول الأمين وبينه العلماء المهتدين، ولا يقول وجدنا آباءنا على أمة فنحن نحييها. فقد قال أبو عبد الله الديلمي: بلغنا أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد أكمل الله لنا الدين ورضيه لنا، وقد بين نبينا البيان المبين، وتركنا على البيضاء الواضحة ليلها ونهارها سواء، وقال لنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وكان إذا خطب الناس قال بأعلى صوته: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وعلى هذا الصراط مشى أهل التوفيق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذلك قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. فالسنة السنة عباد الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فاتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها، قال رحمه الله: فاتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها، فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن. هذا ديننا أيها الناس، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإياكم ومحدثات الأمور ومخالفة السنة، وادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا تحت لواء صاحبها، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اجمع بين قلوب المتفرقين منهم، اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم غنيمة لأوليائك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد له البطانة الصالحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.